بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب الزهد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أشرت إلى بعض ما يتعلق به عند الكلام على بعض الأحاديث السابقة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، البعوضة لا شأن لها، وجناح البعوضة من باب أولى ألا يكون له شأن. فلو كانت تعدل جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت، ولو هذه تدل على امتناع، دلت على أن ذلك لو كان كما ذكر لامتنع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، إذن هي مفهوم مخالفته لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولهذا سقى منها الكافر شربة ماء وأكثر من شربة الماء. وأيضا هذا الحديث: لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، شربة الماء لا شأن لها، وهو مما يبذل مجانا وليس له عند الناس قيمة. فلو كان للدنيا أدنى قيمة عند الله عز وجل لما أعطاهم أدنى الأشياء وهي شربة الماء. فدل ذلك بمجموعه على أن الدنيا عند الله عز وجل لا شأن لها، وأنها لا تبلغ هذا المقدار وهو جناح البعوضة عند الله جل جلاله، ولذلك أعطاهم منها ما أعطاهم. فكل هذا الذي يعطيهم من أول الدنيا إلى آخرها وما يعطي لغيرهم كله لا يساوي جناح بعوضة، لا يساوي جناح بعوضة. لو كان لها أدنى قيمة لا امتنع على الكافر منها أدنى الأشياء. وإذا عرف المؤمن هذا المعنى اطمأنت نفسه، ولم تذهب حسرات على فائت من هذه الحياة، فليس لها شأن. فإنها إذا تعاظمت في قلب الإنسان تفرق عليه قلبه واجتمعت عليه همومه على ما فاته منها وعلى ما وجد. لربما يتحسر من يتحسر على أنه لم يحصل فيها ما حصله الآخرون، ولم يكتسب من المكاسب ما حصل لفلان وفلان، وآخرون يتحسرون على ما فاتهم من ما حصل لهم من الخسائر في التجارات وأنواع وما إلى ذلك، وآخرون لربما تفرقت قلوبهم على ما بأيديهم من الدنيا خوفا عليه أن ينقص أو يستلب أو يخسر أو تهتز الأسواق وتتغير الأسعار، فقلبه يهفو على هذه الدنيا ويشتغل بها وكأنه خلق من أجلها. ولربما إذا نظر الإنسان إلى ما فيه الكفار من التمكين في الحياة الدنيا وما هم فيه من المتع، حيث تيسر لهم وتسهل لهم منها الكثير، ذللت لهم دنياهم. فإن المؤمن الذي ينظر إلى الأمور بنظر سطحي قد يتحسر، قد يتحسر ويحزن، أولئك أين يعيشون وأين تكون حال الأمة، فهي بمنأى عن ذلك التمكين، حتى المطر مدرار عليهم، وبلاد في غاية الجمال والزينة وفيها من المباهج وفيها من الإحكام والإتقان في عمرانها وفي سبلها وطرقها وفي مصالحها، تأتيهم مصالحهم وهم في غاية الراحة، ما يحتاج يشقى من أجل أن يحصل مصلحة من المصالح في معاملة من المعاملات، ما يحتاج، كل شيء يأتيه بأيسر الطرق. فأقول أيها الأحبة، إذا تذكر الإنسان هذا المعنى لم يتحسر. وقد تذهب النفس حسرات أيضا إذا رأى أن هؤلاء الكفار إنما أقاموا حضارتهم وماديتهم والرغد الذي هم فيه على حساب غيرهم، هذه الحضارة التي يقيمون هذا التمكين من أين؟ أموال المسلمين مكدسة عندهم في البنوك، يشتغلون بها كما يشاءون، هي مرصودة في بنوكهم، وهم ليست مجمدة في البنوك، هم يعملون فيها ويستثمرونها غاية الاستثمار، يستثمرونها باللحظة، باللحظة بالثواني تستثمر، فيشيدون منها هذه الحضارة. أضف إلى ذلك ما يستحوذونه من أموال الأمة بالقهر والغلبة والقوة، مما نعرفه وما لا نعرفه، شيء هائلة. وإن شئت انظر على سبيل المثال إلى أفريقيا، بلاد شاسعة خضراء جنات، ومن الذي يستحوذ على ما فيها؟ هم أولئك الكفار، وأهل البلد في غاية الفقر، في غاية الفقر. المزرعة الواحدة من أحدث المزارع، تصل المزرعة الواحدة إلى أكثر من 250 كيلومتر، تحتاج أكثر من ساعتين ونصف حتى تقطعها بالسيارة، الإشراف عليها بطائرات صغيرة، مزرعة واحدة، تتعب وأن تمشي في شجر الحبال، شجر الصنوبر، شجر جوز الهند، وهكذا بالسيارة مسافات هائلة، هذه لشخص واحد من هؤلاء الكفار الذين احتلوا تلك البلاد وأخذوا ونهبوا، وهم الذين يسرحون ويمرحون فيها، وأهل البلد في غاية الحرمان. فالإنسان إذا نظر إلى هذا فإنه قد يحزن، كيف يستحوذ هؤلاء على أموال هؤلاء الفقراء مساكين؟ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإلا كان ما وجدوا ماء يشربونه. نعم. ولهذا قال الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا أي ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا خشية افتتان المؤمن بما عند الكافرين لجعل الله بيوت الكفار بهذه الهيئة من الذهب والفضة، فالناس قد فتنوا بهم وبيوتهم من الخشب والطوب، فكيف لو كانت بيوتهم من الذهب والفضة؟ ماذا سيصنع كثير من الناس؟ ولكن رحمة من الله بالمؤمنين أن أعطى الكفار هذا العطاء المحدود، ومع ذلك حصل هذا الافتتان، هذه جنتهم. وأما أهل الإيمان فلهم دار الكرامة، دار النعيم المقيم. وليس معنى ذلك أن يترك الإنسان إقامة الدنيا وعمارتها وإقامة الحضارة والمحافظة على مكتسبات الأمة وما أشبه ذلك، هذا كله واضح ولا بد منه. لكن أنا أتحدث عن القلب، عن القلب وعن تفرق القلب، وأن يعرف الإنسان حقيقة الدنيا. فما اشتغل كثير من المشتغلين بهذه الحياة إلا لأنهم ما عرفوا، يعني أشغلتهم عن ذكر الله وعن طاعته وعبادته لأنهم ما عرفوا حقيقتها، فقطع القريب قراباته وحصل بين الناس الشرور والآثام وتكالبوا على الكسب الحرام وحصلت الشحناء بين أفراد المجتمع، كل ذلك بسبب هذه الحياة الدنيا. تجد الرجل ربما يكون طالب علم يشتغل بالعلم يفتح له ضيعة أو نحو ذلك، ثم بعدين يلبث أن ينشغل، ثم شيئا فشيئا فيبحر مع ضيعته هذه حتى يلهو فينشغل عن العلم، ثم ينشغل عن العمل، ثم ينشغل عن أهله، كل هذا من أجل شيء لا يذكر. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا، وأن لا يلهينا عن طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.